ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. صرخت تنادي أمة المليار: أوما ترون خناجر الغدار في القلب يطعنني وجرحي نازف ودم الحزين يفيض كالأنهار. يسعى اللئام لطمس نور هدايتي، ما بال أمة سيد الأطهار يرمى بأحقاد الكفور وقومه سكروا بكأس مذلة وصغار، سكروا بكأس مذلة وصغار. أيهان شمس العالمين رسولكم، أيهان شمس العالمين رسولكم، أو تقبلون إهانة المختار؟ ما للأراذل يشتمون نبينا، ما للنصارى يشتمون نبينا، من ذا يصد ضغائن الكفار؟ أيحاربون محمدا خير الورى، أو يقذفون الطهر بالأقذار؟ أيحاربون المصطفى علم الهدى، أو يرجمون الصفو بالأكدار؟ أيسب خير المرسلين محمد والصمت يخنق ثلة الأخيار؟ أولم يذق في الحق ألوان الأذى، أولم يذق في الحق ألوان الأذى ليعمنا بهداية الغفار؟ أولم يفارق داره متألما ليكون دين الله أكرم دار؟ أولم يفارق داره متألما ليكون دين الله أكرم دار؟ أولم يفر من وجهه الغالي الدم الغالي لتعلو راية الأبرار؟ أوما تحبون الرسول، أوما تحبون الرسول، أوما تحبون الرسول فما لكم تتلفظون بكاذب الأشعار؟ روح المحب تذوب في محبوبه، والمدعي للحب ليس بداري. يا أمة المختار يطعن فجركم، يا أمة المختار يطعن فجركم، فمتى سنشهد غيرة الأغيار؟ فمتى سنشهد غيرة الأغيار؟ الله ناصر دينه ورسوله، الله ناصر دينه ورسوله، الله ناصر دينه ورسوله. رغم الكلاب فسل فؤاد الغار. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟